بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، كنا وقفنا عند المسألة الرابعة من مسائل العموم، وبعض الأخوة يقول إن المسألة الثالثة قرأناها في آخر الدرس على عجل فلو أعيده. طيب، فالمسألة الثالثة قال: نحو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزادنة وقضى بالشفعة يعم خلافا لقوم. يعني هذه المسألة تتعلق بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا، هل يؤخذ منه العموم أم لا؟ قضى بالشفعة، هو قضى بالشفعة في قضية معينة، فهل نأخذ منها قضاء عاما في جميع هذه المسائل؟ كذلك أيضا نهى عن المزابنة، كذلك أيضا قال لذلك الرجل الذي رأى البلل في أسفل الطعام: من غش فليس منا، فهل نأخذ من هذا العموم أم أن هذه قضايا تخص أولئك الأفراد؟ فيقول يعني هذه المسألة: إذا حكى الصحابي القضية المعينة أو واقعة العين بلفظ العموم، يعني هو نهى عن المزابنة، نهى شخصا معينا قضى بالشفعة بين متخاصمين، لكن الصحابي نقل هذا بلفظ العموم، فهل يقبل هذا ويكون عاما أم يكون خاصا؟ هذه المسألة الثالثة. قال: نحو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزادنة وقضى بالشفعة يعم خلافا لقوم، يعني يقول يستفاد من ذلك العموم خلافا لمن قال إنه لا يستفاد من ذلك العموم. قال لنا أي الذين يقولون بأنها تعم، من أدلتنا إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله أمرا ونهيا وترخيصا، وهم أهل اللغة. قالوا الدليل على أنها تعم إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أخذوا من تلك القضايا المعينة أحكاما عامة، فإن الأظهار واللعان وهذه القضايا المذكورة في الشفعة وغيرها إنما جاءت لسبب خاص، اختصم اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمال مشترك فقضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. سئل فنهى عن المزابنة، رخص في العرايا لما سأله من سأله، فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا منها الأحكام العامة. قال: وهذا باتفاقهم وهم أهل اللغة. طيب، قالوا يعني الذين قالوا أنها لا تعم، حجتهم قضايا أعيان فلا تعم، ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي، والحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي. يعني هؤلاء يقولون هذه قضايا أعيان فلا تعم، قضايا أعيان أي أنه قضى في أناس معينين، وقائع خاصة، جواب على سؤال خاص، حل لنزاع خاص، فلا يعم. قالوا: ثم يحتمل أنه خاص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه خطابا خاصا أنهاك يا فلان عن المزابنة، فقضيت لك يا فلان بالشفعة وما أشبه ذلك. قالوا: ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي، أي فنقله نقلا عاما وحكى لفظا يدل على العموم، حكى النهي وقال قضى في الشفعة وقضاء عام. قالوا: ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي، والحجة في المحكي، يعني في قوله الذي في الواقع التي حكاها لا في لفظه الذي حكاه. قالوا: الحجة في المحكي، أي في القضية المحكية، لا في لفظه هو الذي نقله بلفظ عام. قال: قلنا، أي جواب من يقول إنها تعم، قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه. إن قال الجواب على ذلك أن قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه، ما الذي ذكره؟ إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللغة. أنها تفيد العموم واستدلوا بذلك فنقلوه إلى غيرهم. قال وبحكمي على الواحد، يعني وبقول رسول الله حكمي على الواحد حكم على المئة، وهذا كما مر بنا من قبل لا يصح، هذا الحديث لا أصل له، وإنما قال قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يستدل أيضا يقول وبحكمي على الواحد، يعني وبقول النبي صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد كحكمي على المئة. قال والأصل عدم الوهم، أي الأصل عدم وهم الراوي وأنه لم يهم. قال والحجة في عموم اللفظ كما سبق، يعني في عموم اللفظ لا بخصوص السبب، والحجة في عموم اللفظ أي لا بخصوص السبب. قال ولا احتمال للإجماع المذكور، يعني لا احتمال، أي لماذا؟ أي لا احتمال لوهم الراوي. قال ولا احتمال، أي لا يحتمل أن الراوي وهم. قال للإجماع المذكور، يعني الدليل على أن الراوي لم يهم لأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بتلك القضايا التي قضى فيها رسول الله، عملوا فيها عملا عاما ونقلوها نقلا عاما وأخذوا منها العموم ولم يفهموا منها الخصوص. قال ولا احتمال، أي لوهم الراوي، للإجماع المذكور. قال ولعدم أصالته، يعني الاحتمال المذكور الذي هو وهم الراوي، عدم أصالته أي الأصل عدم وهمه، لعدم أصالته أي أن الأصل عدم وهم الراوي، ولعدم أصالته سهل، يعني المعنى واحد، المعنى واحد. طيب قال الرابعة، المسألة الرابعة، خطاب الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يتناول العبد لأنه منهم. قال يتناول العبد لأنه منهم، وخروجه عن بعض الأحكام لعارض كالمريض والمسافر والحائض، يعني يقول خطاب الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يتناول العبد، العبد داخل في ذلك، في أحكام الصلاة والصيام، تحريم الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وغير ذلك. قال وخروجه عن بعض الأحكام، مثل أنه لا يجب عليه شهود الجمعة، وعلى قول الجمهور أنه لا يصح منه الحج إذا لم يأذن له سيده إلا أن يكون حج نافلة، أما حج في الإسلام فلا، وكذلك أيضا لا يتزوج إلا بإذن سيده، وهكذا أيضا كونه لا يملك ونحو ذلك. قال وخروجه عن بعض الأحكام لعارض كالمريض والمسافر والحائض، يعني كونه خرج في بعض الأحكام عن سائر الناس لسبب عارض، يعني لوجود الرق، كما أن المريض يخرج ببعض الأحكام لا يجب عليه الجمعة ولا الجماعة ولا يجوز له الفطر، وهكذا أيضا في المسافر، وهكذا الحائض لا تصلي ولا تصوم لعارض وإن كانت داخلة في العموم. قال ويدخل النساء في خطاب الناس، هذه الآن المسألة التي يعني سيطيل الكلام فيها، ويدخل النساء في خطاب الناس، يعني إذا قال الله تعالى يا أيها الناس هل تدخل النساء في هذا الخطاب أم لا؟ يقول هنا ويدخل النساء، وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه كأدوات الشر، يعني يقول أيضا وتدخل النساء فيما لا يخصص أحد القبيلين، طبعا هو يريد بالقبيلين الذكور والإناث، الرجال والنساء، هذا مراده بقوله القبيلين، يعني الرجال والنساء. يقول إنهن يدخلن فيما لا مخصص لأحد القبيلين فيه كأدوات الشر، سبق أن الأولى أن يقول أسماء الشر، لأن من أدوات الشر حروف لا تفيد العموم. طيب قال دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور، قال أدوات الشر، يعني من يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الآن من الألفاظ العموم أم لا؟ تدخل فيها النساء أم لا؟ تدخل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما من ألفاظ العموم، تدخل فيها النساء أم لا؟ تدخل فيها النساء. قال دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور، يعني يقول إذا جاء اللفظ في لفظ الرجال والذكور فلا تدخل فيه النساء، لا تدخل فيه النساء. فأحكام يعني أحاديث كثيرة يذكر فيها الرجل، يذكر فيها الرجل وينص على الرجل، فهل المرأة داخلة في ذلك مع أنه قد ذكر رجال الذكور؟ فأما مثل قوله هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، الأمر واضح، الأمر في هذا واضح، لكن يعني يأتي أحيانا بلفظ ذكور. فإذا دلت قرينة ودل دليل واضح على أن هذا النساء دون الذكور لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، خاص بالنساء، خاص بالنساء. وكذلك أيضا ما جاء به ذكر الذكور لا فيما إذا علم من السياق وبقية الأدلة أنه قيل أغلبي، يعني أن الرجال والذكور ذكروا على سبيل التغليب لشرف الذكورة على الأنوثة. أما إذا قال يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا عبادي، فهل تدخل النساء في لفظ الناس وما أشبه ذلك؟ هناك ألفاظ تدخل فيها النساء، تدخل فيها النساء، يا عبادي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فهذا يدخل فيه الذكور والإناث. طيب قال أما نحو المسلمين وكلوا واشربوا، كلوا هنا الواو ضمير جمع للذكور، قال فلا يدخل فيه عند أبي الخطاب والأكثرين. يقول كلمة المسلمين وكلوا واشربوا واو الجماعة، قال هذه عند أبي الخطاب والأكثرين لا يدخل فيها النساء. لماذا؟ قال لأن المسلمين يقابله جمع المسلمات، كما قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وعلى هذا جميع الألفاظ التي فيها الكلام على المسلمين بناء على هذا القول لا يدخل فيه النساء. والعجيب أنه قال عند أبي الخطاب والأكثرين، وأكثر أهل العلم من الأصوليين وغيرهم على خلاف هذا، يعني هذا الذي نسبه للأكثرين خطأ. فالصواب أن الذي عليه أكثر أهل الأصول وأكثر أهل العلم عكس هذا، أنهن يدخلن في مثل هذا. قال خلافا للقاضي وابن داود وبعض الحنفية، فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فباتفاق، وإلا فالحق الأول. يعني الآن قرر المسألة، قال إذا وجدت قرينة فالأمر واضح، إذا وجد دليل خارجي أو قرينة تدل على أن هذا الخطاب خاص فالأمر واضح، سواء بالرجال أو بالنساء، إذا دل الدليل أو القرينة فالأمر واضح. قال وإن لم يدل دليل ولا قرينة، يقول فلفظ المسلمين وكلوا واشربوا للرجال دون النساء. طيب كلوا واشربوا ولا تسرفوا، على هذا النساء يفعلن ما شئن في هذا الباب. فالخطاب المسلمين لا تدخل فيه النساء ويكون مستثنيات من ذلك الحكم، هذا غير صحيح. طيب قال لنا القطع باختصاص المذكورين بهذه الصيغ لغة. طيب لنا القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ لغة، يعني أن هذه الصيغ المسلمين وكلوا واشربوا والجماعة إنما هي للذكور من حيث اللغة. قال وقول أم سلمة يا رسول الله ما بال الرجال ذكروا ولم يذكر النساء، فنزل إن المسلمين والمسلمات، ففهمت عدم دخولهن في لفظ المؤمنين وهي من أهل اللغة، وإلا لما سألت ولكان والمسلمات ونحوه تكرارا. يقول هذه أم سلمة وهي عربية ومن أهل اللغة، فقالت لماذا يذكر الذكور دون النساء؟ فقال فمعنى هذا أنها فهمت أن الخطاب إذا قال يا أيها الذين آمنوا إذا ذكر المسلمون فإن النساء لا يدخلن، وهذا أيضا غير صحيح. أم سلمة لم تفهم أنهن لا يدخلن، ولكن أرادت أن يذكرن. فرق بين المسألتين، بين عدم الذكر وبين أن يكون غير داخلات في العموم. طيب قالوا متى اجتمع غلب المذكر، يعني جواب من يقول بل يدخلنا النساء في الخطاب، قالوا إذا اجتمع الذكور والإناث يغلب جانب الذكور، ولا حاجة إلى أن يقال المسلمون والمسلمات المؤمنون والمؤمنات. قال متى اجتمع غلب المذكر، هذا الحجة الأولى، ومثل التغليب في القمرين والعمرين والأسودين وما أشبه ذلك. قال ولو أوصى لرجال ونساء ثم قال أوصيت لهم دخلنا، يعني ما مع أنه قد فصل، قال ذكور للرجال والنساء ثم قال أوصيت لهم، فلما قال لهم مع أن الخطاب جمع للذكور قال مع ذلك يدخلنا، فهذا دليل على دخولهن فيما سبق. قال وأكثر خطاب الله تعالى القبيلين أي الذكور والإناث الرجال والنساء بالصيغ المذكورة، يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس ويذكر الله المسلمين، هذا كثير، يذكر الله المتقين وما لهم الأبرار وما لهم، يذكر الله الصالحين وما لهم، والنساء داخلات في هذا. قال قلنا بقرائن الشرف، بقرائن بشرف الذكورية والإيصاء الأول، يعني الذين قالوا لا يدخلنا قالوا إنما هذا بقرينة، إذا وجدت القرينة نفهم هذا، قالوا ما نفهم أنهن يدخلن في هذه الخطابات إلا إذا دلت قرينة، أما إذا دلت قرينة فليس محل نزاع، محل نزاع فيما إذا لم تكن قرينة. قال والإيصاء الأول، يعني في قولكم لو قال أوصي للرجال ونساء ثم قال أوصيت لهم دخلنا، قال هن يدخلن في قوله أوصي للرجال ونساء لا في قوله لهن لهم، قال دخلنا في الإيصاء الأول. الراجح في هذه المسألة أنهن يدخلن. طيب قال المسألة الخامسة، العام بعد التخصيص حجة خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. هذه المسألة، العام إذا خص هل يبقى حكمه وأنه استفاد منه العموم في غير ما خص به، يعني الآن عندنا لفظ عام ثم خص هذا العام وخرج بعض الأفراد، هل يبقى العام بعد أن خص بعض أفراده عاما في غير هذا الذي خص به، أم أنه حينئذ لا يكون عاما؟ الصحيح أنه يبقى عاما إلا فيما خرج التخصيص. هذه المسألة، هناك من يقول لا ما يكون عاما إذا خص. قال خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان، أيضا هناك من يعني ينازع في صحة هذا القول أو في صحة نسبة هذا القول لأبي ثور وعيسى بن أبان. قال لنا أي من أدلة من يقول بأن العام يبقى عاما وإن دخله تخصيص في غير ما خص، قال لنا إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص واستصحاب حال كونه حجة. يقول كثير من العام قد خص، كثير من العام قد خص، والصحابة رضي الله عنهم يستدلون بذلك العام، ما يقولون لما خص صار غير عام، وهم أهل اللسان، هم الذين شهدوا التنزيل ونقلوا إليهم الدين. قال وأكثرها مخصوص واستصحاب حال كونه حجة، أي أنه قبل التخصيص كان حجة، فنستصحب كونه حجة إلا فيما خرج، نستصحب الحكم السابق وهو أنه كان يفيد العموم، هو الآن العام يفيد العموم، قال نستصحب هذا حتى بعد أن دخل التخصيص لبعض أفراده خرج بعض الأفراد بدليل مخصص. قال واستصحاب حال كونه حجة، قالوا أي الذين قالوا لا يكون عاما إذا خص، قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا الآن العام وضع لماذا؟ للشمول، لجميع ماذا؟ جميع الأفراد. قالوا العام يشمل جميع الأفراد، فإذا صار بعد التخصيص لا يشمل إلا بعض الأفراد أو أغلب الأفراد أو أكثر الأفراد، صار الآن لا يشمل الكل، إذن صار الآن مجازا، لأنه في الحقيقة موضوع لشمول جميع الأفراد. وإذا كان لا يشمل جميع الأفراد بل الأكثر أو البعض، فهذا الآن لا يكون حقيقة، يكون مجازا. هذا معنى الكلام. قال صار مستعمل، قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز، في غير ما وضع له. إيش الذي وضع له؟ الشمول الآن استعمل في غير موضع له وهو أنه يتناول أكثر الأفراد لا كل الأفراد، صار الآن يتناول أكثر الأفراد أو بعض الأفراد لا جميع الأفراد، مع أنه موضوع حقيقة بشمول جميع الأفراد، فإن اللفظ العام مستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فالآن صار يستغرق أكثر الأفراد أو بعض الأفراد قالوا فصار مجازا. حجة أخرى لهم قالوا ثم هو متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما، قالوا الآن بعد أن خرج بعض الأفراد بالتخصيص، لنفرض مثلا أن هذا اللفظ العام كان يشمل 100 خرج منها 10، كم الباقي الذي بقي؟ بقي 90. قالوا الآن هذا اللفظ الآن العام الذي قد خرج من أفراده ما خرج، فيحتمل متردد بين الباقي وهو جميع 90 الباقية وبين أقل الجمع الذي هو 3 وما بينهما، يعني أو ما بين هذا وهذا. قالوا ولا مخصص، أي كونه يدل على ما بقي أو على أقل الجمع أو على ما بين ذلك، فالتخصيص تحكم، إذا قلتم إنه يدل على ما بقي أو يدل على الأقل الجمع أو ما بينهما أنتم تقولون شيء بدون دليل فهذا تحكم. أين الحجة على هذا؟ هذا الحجة الذي يقول إنه لا يفيد العموم بعد أن يخصص. الجواب قال قلنا لا مجاز، إذ العام في تقدير ألفاظه مطابق لأفراد مدلوله، يعني قال العام يدل على جميع أفراده دلالة مطابقة، لأن العام يشمل جميع الأفراد وهذه دلالة مطابقة، تفسير اللفظ بجميع ما دل عليه. قالوا فالعام يدل أو يستغرق جميع أفراده ويدل على جميع الأفراد يدخلون في العموم بدلالة المطابقة، كون بعض الأفراد خرجوا لا يؤثر. قال لا مجاز، إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقه لأفراد مدلوله فسقط منها بالتخصيص، إنكم بعد التخصيص طبق ما خصص من المعنى، فالباقي منها ومن المدلول متطابقا تقديرا، فلا استعمال في غير الموضع فلا مجاز، يعني قال لا نسلم أنه مجاز لأن اللفظ العام يدل على جميع الأفراد بالمطابقة، وكون بعض الأفراد قد خرج لا زال العام لا زال على دلالته العامة، وهو أنه يشمل ما بقي، وهذا إنما خرج بدليل وهذا بقي على عمومه، فحينئذ لا مجاز، لا زال مستعملا فيما وضع له وهو الشمول، لأن من خرج إنما خرج بدليل. قالوا الحجة أخرى لهم البحث لفظي لغوي، أي من حيث اللغة ومن حيث اللفظ، هل هذا اللفظ الآن يشمل أو لا يشمل؟ من حيث اللغة هذا الآن اللفظ بعد أن خصر هل بقي عام أو لم يبقى؟ قال قلنا بل حكمي عقلي، يعني هم قالوا هذا البحث لفظي لغوي، قال لا ليس لفظيا ولا هو لغوي، بل هو حكمي عقلي، أي من جهة الحكم، حكمي يعني من جهة الحكم، فإن النزاع في كونه حجة بعد التخصيص وهو حكم من أحكام العام وليس لفظا من ألفاظه، يعني كوننا نقول الآن هذا اللفظ إذا خرج بعض أفراده بالتخصيص هل يبقى حكمه حكم العام؟ قال هذا حكمي، البحث في هذا من حيث الحكم لا من حيث اللفظ ومن حيث اللغة. قال وإلا فممن نقل من العرب، عندكم ممن ولا عمن؟ صار. قال وإلا فعمن نقل من العرب، يعني أين هذا في كلام العرب أن العام إذا خرج بعض أفراده لا يصير عاما؟ من قال هذا من العرب؟ قال أم في أي دواوين اللغة هو؟ أين هذا موجود حتى أنكم تقولون بحث لفظي لغوي؟ أي أحيلون على كتاب من كتب اللغة أو على لغة العرب؟ قال ثم دعواكم المجاز مجاز، وإلا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الإسنادية خلاف، يعني يقول دعواكم المجاز مجاز، يعني غير مقبولة وغير صحيحة، لأن حقيقة المجاز إنما هو في المفردات الشخصية، مثل كلمة أسد، مثل كلمة شجاع، مثل كلمة بحر، مثل كلمة سماء، مثل كلمة سحاب. فإن المجاز يقول في المفردات الشخصية وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع. يقول إن الكلام في المجاز هل هو يعني العرب لا يكون المجاز في كلمة واحدة، الكلمة تستعمل في موضعات له، ثم إذا دلت القرينة في السياق والإسناد على أن هذه الكلمة صار بهذا السياق والتركيب تدل على كذا وكذا، فحينئذ يقال مجاز. يعني إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، القرينة دلت على أن كلمة أسد هنا مجاز، على أن الذي يمنع المجاز يقول بل هي حقيقة في هذا الموضع بدلالة السياق على ذلك. ويقول قد سبق النزاع في هذا، فيقول هناك نزاع فيما يتعلق بالمجاز في الألفاظ وفي الجمل الإسنادية لا في العام والجموع. قال ما هناك من يقول من العرب في اللغة إن اللفظ لفظ الجمع فيه مجاز، قال هم يتكلمون على اللفظ المفرد لا على الجموع، ويتكلمون أيضا على جمل إسنادية لا على ألفاظ عامة. فعندنا ألفاظ عامة وعندنا جموع، قال هذه ما يدخلها المجاز، وهذا الذي نحن فيه هنا. قال وهو حقيقة عند القاضي. يعني الآن هذه مسألة ثانية، كلمة وهو هذه الآن مسألة جديدة، فلا يدرس عليكم ويظن أنها تابعة للمسألة الأولى. المسألة الجديدة هذه العام بعد التخصيص، هل هو حقيقة في الأفراد الباقية أم مجاز؟ العام بعد أن خص وخرج من أفراده ما خرج، هل هو حقيقة في بقية الألفاظ التي لم تخص أم مجاز؟ هذه المسألة التي هنا. قال وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي، هذا هو الصحيح، مجاز بكل حال عند قوم. وقيل إن خص بمنفصل لا متصل لنا ما سبق، طبعا على عبارة المؤلف بالمقصد، يعني يأتي بكلمات باختصار شديد. الآن ذكرنا ثلاثة أقوال، العام الذي خرج من أفراده ما خرج بالتخصيص، هل يدل هذا اللفظ العام الذي قد خص على الأفراد غير المخصوصة يدل عليها بالحقيقة أم بالمجاز؟ هل يعمها حقيقة أم مجازا؟ قال قيل يعمها حقيقة، وهذا القول الراجح، وقيل لا يعمها حقيقة، وهذا القول المرجوح، وقيل بالتفصيل إن كان المخصص متصلا فحينئذ العموم حقيقي لما بقي، وإن كان المخصص منفصلا فالعموم غير حقيقي. المخصص المتصل مثل الاستثناء والصفة والشرط ما أشبه ذلك، مخصص منفصل بدليل آخر، إذا جاء بدليل آخر فحينئذ العام نص والخاص نص آخر. فلما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا التخصيص متصل أم منفصل؟ متصل، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، المخصص هنا متصل أم منفصل؟ متصل. لكن هناك أشياء منفصلة مثل والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. فحينئذ هذه الآية مع قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وكذلك أيضا قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الآن عندنا مخصصات منفصلة، فهل يبقى العام شاملا لجميع الأفراد غير التي خرجت بالحقيقة أم بالمجاز؟ الصحيح أنه يشملها بالحقيقة سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا، ولذلك قال لنا ما سبق، وهذا هو الراجح. المسألة السادسة، نكمل ما يكفي نواصلها. طيب قال السادس، الخطاب العام يتناول من صدر منه، يعني الآن أنت تتكلم بكلام عام، هل أنت داخل في كلامك؟ هل أنت داخل في كلامك؟ فإذا صدر منك كلام عام وأمرت نهيت أخبرت أخبرت تقول مثلا كل من في المسجد يكنس المسجد. طيب وأنت تتكلم وأنت في المسجد هل أنت داخل في هذا أم لا؟ فأمرت بأمر نهيت عن نهي هل أنت داخل أم لا في هذا الحكم العام؟ هذه المسألة. يقول السادسة الخطاب العام يتناول من صدر منه. يقول من تكلم بكلام عام وخاطب بخطاب عام فإنه داخل في ذلك العموم. وقال أبو الخطاب إلا في الأمر، يعني يكون مخاطبا يدخل في النهي لا يدخل في الخبر، أما في الأمر لا يدخل، إذا أمر غيره ما يدخل هو. لماذا؟ قال لأن الآمر مستعلي. فكيف يستعلي على نفسه؟ طيب ما يستعلي على نفسه، هو الآمر يدخل، يدخل معهم استعلائه السابق. فالمهم هو يقول هنا في الأمر ما يدخل. طيب قال أبو الخطاب إلا في الأمر، إذ الإنسان يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها. إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه. كان أصلحها قبل وجاء في العلامة في مكان آخر. إذا الإنسان لا يستدعي من نفسه، يعني لا يأمر نفسه ولا يستعلي عليها، لأن الأمر يكون من يعني الآمر يكون مستعليا على المأمور. قال ومنعه قوم مطلقا بدليل الله خالق كل شيء. إذا المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول أن المخاطب أو الخطاب العام الذي خاطب غيره بخطاب عام يدخل في ذلك العام أمرا أو نهيا أو خبرا. القول الثاني أنه لا يدخل مطلقا. القول الثالث أنه يدخل إلا إذا كان الخطاب العام أمرا. طيب يقول لنا المتبع عموم الله، لأنه طبعا هو قد بدأ بالقول الأول أنه يدخل. قال لنا المتبع عموم الله وهو يتناوله، قال طالما أن هذا تكلم بكلام عام والخطاب عام فما الذي يخرجه ويدخل في ذلك؟ قال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، طبعا الصحابة فهموا العموم، ولذلك قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. ولما نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل، دليل على أنهم فهموا ماذا؟ العموم. قال إنكم لستم كهيئتي، إنكم لستم كهيئتي. فلما يعني يتكلم بذلك الكلام ففهموا أنه داخل فيه. ولذلك العلماء اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، هل يخاطب بهذا؟ على خلاف، هناك من قال نعم هو مكلف أن يعتقد أنه نبي، لكن ما يقول من نبيك أن يقول نبي آخر أنا نبي. فهناك من قال إنه لا يدخل في هذا ويخرج من الفتنة في القبر النبي ويخرج الشهيد ويخرج غير مكلف كالمجنون الذي أطبق عليه الجنون من صغر إلى أن مات والذي مات صغيرا. المهم مسألة حل خلاف هناك في كتب العقائد. طيب قال لنا المتبع عموم الله وهو يتناوله، ولو قال لغلامه من رأيت أو دخل داري فأعطه درهما فرآه فأعطاه عد ممتثلا وإلا عد عاصيا. طبعا هذه لو تصورناها الآن، يعني شخص يقول كل من رأيته أعطاه فلوس ومال، كل من رأيته أعطيه 1000 ريال، وكل من دخل بيتي أعطيه 1000 ريال، أعطاه. وبعد ذلك خرج هذا السيد ورجع، أول ما دخل العبد قال تفضل هذا 1000، طبعا هو أعطاه، هل الآن السيد سيعده امتثلا؟ قال أنا أعطيتك توزعها مش تعطيها لي، أنا الذي أعطيتك. أو أنه اختلف معه في الطريق لقيه من جهة أخرى قال تفضل هذا 1000، أنت قلت لي كذا وكذا. على قول المصنف يقول الآن العبد في غاية الامتثال، ولو أنه لم يعط السيد لكان عاصيا. طيب أنت لو أعطيت ولدك وقلت له من رأيته أعطه كذا فرأيت أعطاك أنت ستضحك منه. فقل له أنا أعطيتك توزعها ما أعطيتك تربها لي. لو قلت له من دخل بيتي أعطيه كذا أول ما دخلت أعطاك. مثل هذا يعني الاحتجاج به محل نظر. قال ولو قال يعني الدليل العقلي هذا محل نظر. إلا عندكم في محله إيش عندكم؟ إيش عندكم؟ لو قلت لولدك الذي ما قد جاءت أمه من دخل داري أعطيه ألفا أو من رأيته أعطيه ألفا فجاء أعطاك أنت طبعا من تريد يعني أنت الآن هل تريد نفسك؟ يعني نعم لو قلت له مثلا لو كان الإنسان أعد طعاما وقال هيا وزع يعني وزع هذا لو وزع عليهم كله ما أعطاه هو فحينئذ أن يكون شيء آخر. إيش إنت ابن يعني من نهر الظاهر أما من نهر الظاهر نعم. لكن الآن يعني في واقع الأمر لو أعطيت غيرك مالا لتوزيع وقلت له وزع هذا على من رأيت فاختلفتم في الطريق رأيك مرة ثانية بدأ يعطيك أنت ستقول له أنا أعطيتك توزع الآخرين ما تعطيني أنا. تقول له كل من دخل بيتي أعطيه كذا فأعطاك أنت. طيب إن أعطاك أنت هل يعد ممتثلا؟ إن لم يعطك هل يعد عاصيا؟ المهم أنه استدل بهذا على هو جعل هذا الدليل العقلي وهذا المثال يدل على أن المتكلم داخل. طيب قال ولو قال لغلامه من رأيته أو دخل داري فأعطيه درهما فرآه فأعطاه عدا ممتثلا وإلا إن لم يعطيه عد عاصيا. أما مع القرين نحو فأهنه أو ضربه فلا لأنها مخصص يعني هناك قريب. قال له من رأيته فاصفعه رأى السيد إلا الأب أراد أن يصفعه. قال له الأقرب عموم اللفظ أن أنت الآن نحن درسنا أن الخطاب العام يتناول من صدر منه فيباشره مثل هذا. قال لا الآن يعني هناك قريمة فما أراد أن يهين نفسه بهذا الكلام. هو قال يعني الأول يعني ما يعني استساغ لي المثال الأول هذا. طيب قال ويجب اعتقاد عموم العام هذه الآن مسألة ثانية ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين اختاره أبو بكر والقاضي والثاني حتى نبحث يعني المسألة الثانية هذه يعني نفرقه يعني يجعلوا فواصل أو شيء يعني من أجل ما تدخل مسألة في مسألة. المسألة الثانية هذه اللفظ العام إذا ورد هل نعمل بعمومه بدون أن نبحث عن مخصص أو لا نعمل بالعموم إلا إذا لم يجد مخصص. الآن صدر لفظ عام صدر خطاب عام أمر نهي خبر هل نأخذ بعمومه يعني بمجرد أن بلغنا وسمعناه أم نبحث هل خص أم لا هل خرج بعض الأفراد أم لا ونبقى متوقفين عن العمل به حتى نبحث. وهناك من فصل كما سيأتي وقال قولا ثالثا يفرق بينما إذا كان السامع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يبادر بالعمل بخلاف ما إذا كان بعده يعني في حقنا وفي حق من قبلنا بعد وفاة رسول الله فيتوقف على البحث. الآن في مثل المسألة يعني العام إذا بلغنا العام إذا ورد إلينا عام إذا قرأنا نصا عاما سمعنا نصا عاما هل يتوقف العمل به على علمنا أنه لم يخص أم لا بد أن نبحث أولا هل خرج بعض الأفراد أم لا. قال ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال يعني هذا القول وهو القول الراجح. قال ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين واختاره أبو بكر والقاضي القول الثاني حتى نبحث أي لا نعتقد العموم ولا نعمل به حتى نبحث فلا نجد مخصصا. قال اختاره أبو الخطاب الشافعية كالمذهبين. عندكم الشافعية ولا طبعا الشافعية وللشافعية كالمذهبين لهم قولان طيب قال وعن الحنفية قولان أحدهما كالأول سابق والثاني أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك ومن غيره فلا. يعني فرقوا بين ما إذا سمعت من رسول الله مباشرة فتأخذ به على عموم، وأما إذا كان من غيره يعني بلغك أن راون بلغك بعد ذلك أن ناقل غير النبي صلى الله عليه وسلم نقل العام إليك ما قاله رسول الله، يعني هذا على هذا القول أنه لا يعمل بالعام ويعتقد إلا بين يدي رسول الله إذا سمعته مباشرة، أما إذا نقل العام صحابي أو تابعي أو قرأته في كتاب فلا. قال ومن غيره فلا. ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأن لا مخصص؟ هذه مسألة تتفرع مما سبق، يعني هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأن لا مخصص؟ يعني الآن ورد عام، هل عليك أن تعتقد أن هذا عام لم يخصص تعتقد هذا، أو تكتفي بغلبة الظن بعدمه؟ يعني تقول هذا عام يحتمل وجود مخصص لكن يغلب على ظني أنه لا يوجد. الثاني هو الصحيح. قال لما وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناس عندكم هكذا، فكذلك في الأعيان حتى يظهر المخصص. يعني يقيس هذه المسألة مسألة العام على مسألة الناسخ والمنسوخ. قال الآن إذا جاء عندنا لفظ فنعتقد أنه غير منسوخ في الزمان أنه يعم أن هذا الحكم في الزمن الماضي وهذا إلى آخر حتى يرد عندنا ما يدل على أنه نسخ. كذلك أيضا قال نعتقد عموم العام حتى يدل الدليل على التخصيص. قال لنا وجوب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ، فكذا في الأعيان حتى يظهر المخصص، ولأنه لو اعتبر في العام عدم مخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز. هذا دليل آخر. يقول الآن اللفظ الأصل فيه ماذا؟ الحقيقة. قال قد يكون هذا اللفظ أريد به المجاز في هذا الموضع، لكن لا نعدل من الحقيقة إلى المجاز إلا إذا وجدت ماذا؟ القرينة. قال فالأصل أن الخطاب أو أن الكلام يحمل على حقيقته، قال وكذلك يحمل على عمومه، فكما أننا لا نحمل اللفظ لا ننقله من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة ودليل، كذلك أيضا لا ننتقل من العموم إلى أن نقول خص إلا بدليل. قال ولأنه لو اعتبر في العام عدم مخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز بجامع الاحتمال فيهما. يعني سيقول قال يحتمل يحمل هذا اللفظ على المجاز، قال الاحتمال وجود قريبة، قل أين هي؟ لا توجد. فالأصل الحقيقة، قال كذلك قولوا الأصل العموم. قال ولأن الأصل عدم التخصيص فيستصحب، يعني الأصل أن اللفظ العام باق على عمومه غير مخصوص، قال فنستصحب هذا الحكم. قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص وشرط العلم، هذا دليل الذين يقولون بغير هذا القول. قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص وشرط العلم بالعدم الطلب، ولأن وجوده محتمل فالعمل بالعموم إذن خطأ. طبعا هذا أيضا على طريقة المقص السابقة. يقول شرط العمل بالعام عدم المخصص، يقول نشترط للعمل بالعام عدم العلم بأن هناك ما خصه، قال هذا شرط. قال وشرط العلم بالعدم الطلب، يعني هذه المسألة يعني شرط العلم بعدم وجود الماء طلبنا للماء من أجل أن نتيمم. طيب أنت لو قرأتها من أول مرة هكذا كيف تفهم هذا إلا من كلام الشراح أو الرجوع إلى الأصل؟ يقول وشرط العلم بالعدم عدم وجود الماء لمن يتيمم الطلب، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء يعني أنك بحث ما وجدت. قال كذلك أيضا في العام ابحث، ابحث من أجل أن يبقى على عمومه. الحق هذه بهذه مع الفارق الكبير. قال ولأن وجوده محتمل فالعمل بالعموم إذن خطأ. قال قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب، يعني عدم المخصص علمناه بالاستصحاب، والاستصحاب دليل. الأصل أن العام يبقى على عمومه استظهرنا هذا ولعدم وجود المخصص. قال ومثله في التيمم ملتزم. انظر الآن جاء به يعني التي ذكرها قبل. قال ومثله في التيمم ملتزم وظن ملتزم يعني كذلك أيضا في التيمم. إذا كنا لا يوجد عندنا ماء نستصحب هذا عدم وجود الماء ما نحتاج في كل فرض نبحث. لأن بعض الفقهاء يقول إذا لم تجد الماء لصلاة الظهر بالبحث يعني بحثت فيما حولك واختلفوا كم طول المسافة التي تبحث فيها يعني هل تبحث بمقدار يعني ما يحيط بك بمقدار رفقتك الذين نزلوا أم بمسافة قصر. بعضهم يقول تبحث مسافة قصر وبعضهم يقول تبحث بحيث يغلب على ظنه عدم خروج الوقت. المهم أنه يعني في هذه المسألة لو أنك بحثت لصلاة الظهر فلم تجد هل يلزمك أن تبحث في صلاة العصر أم تستصحب العدم السابق؟ يقول كما أننا نستصحب العدم السابق كذلك أيضا في العموم. وأما على قول بعض الفقهاء لا بد أن تبحث إذا جاءت صلاة العصر. لماذا؟ قالوا لعل الله أنبأ عينا في المكان القريب الذي بحثت عنه من قبل لعل المكان الذي بحثت فيه جاء إنسان وضع سبيل برميل ماء ومشى ابحث الله على كل شيء قدير لعل مطرا نزل في ذلك المكان الخاص اجتمع فيه الماء. فمن أين مثل هذا؟ كلها افتراضات فغير مقبول. طيب قال وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل وهو كاف أي أننا نعمل بغلبة الظن ما يشترط اليقين وهو كاف وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز. هذه الآن أيضا مسألة ثانية هذه مسألة أخرى الآن تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز. يعني الآن عندنا لفظ عام اللفظ العام يتناول جميع الأفراد أم لا؟ طيب قال لو خص منه يعني أخرجنا أفرادا أفرادا أفرادا لم يبقى إلا واحد هل الآن هذا عام الذي صار الآن لا يندرج تحته إلا واحد؟ يعني بعد أن خرج من أفراد العام يعني بعد أن خرج جميع أفراد العام ما بقي إلا واحد فهل لا زال الآن اللفظ هذا عام؟ هو بلفظ العام يعني مثلا من فلكن قد خرج الأفراد الذين يدخلون تحته ما بقي إلا واحد هل نقول من الآن تفيد العموم؟ نكر في سياق نفي في سياق نهي هل لا زالت فيه العموم مع أنه الآن لم يبقى من أفرادها إلا واحد أم لا؟ يقول طيب قال وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز وقيل حتى يبقى أقل الجمع القول أولا هذا الجائز لا مانع والصواب أنه جائز لأنه كان عاما وكان مستغرقا لأفراد لجميع الأفراد لا يغنى في أن التخصيص حصل مع أن هذه من حيث الواقع هل يجد الإنسان لها مثالا واقعيا؟ يكون لفظ عام يشمل آلاف إذا لم يشمل ملايين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خرجوا كلهم ما بقي إلا واحد فهل الآن يبقى من العموم؟ نقول اللفظ عام اللفظ هذا عام وكان مشتركا للكل لا يتنا فيه أن الأدلة جاءت وأخرجت الأفراد لكن من حيث الواقع هل لهذا واقع؟ قال اللهم إلا أن يكون في كلام بعض الناس يخاطب أناسا معينين فيكون عنده مثلا يعني 10 طلاب فيقول أكرم الطلاب الآن هذا اللفظ العام يستغرق جميع الطلاب ولا لا؟ جميع الطلاب الذي قوامهم كم؟ 10 أفراد قال أكرم الطلاب إلا زيدا وعمرا وبكرا وعد 9 الآن كم بقي؟ 1 هل أكرم الطلاب الآن عام مع أنه ما بقي من أفراده إلا واحد؟ المسألة الآن في مثل هذا المثال وفي مثل هذا الخطاب الخاص ممكن فنقول نعم كلمة الطلاب لا زالت عامة والذي خرج من هذا العموم خرج بالتخصيص. قال وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز وقيل حتى يبقى أقل الجمع وهو 3 عند الأكثر. قال لنا التخصيص تابع المخصص والعام تناول ومتضمن للواحد يعني العام كان متناولا لجميع الأفراد، راية ما فيه أن هؤلاء خرجوا بالتخصيص فيبقى على حاله. قالوا ليس بعام، يعني الذين نازعوا. قلنا لا يشترط، يعني لا يشترط أن يكون تحته أفراد كثير، لأنه كان متناولا لهم، راية ما فيه أنهم خرجوا بدليل. انتهى العام والحمد لله رب العالمين.